بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فشرعنا في دراسة النوع الأول من أنواع المعارف، ألا وهو الضمير. رأينا تعريفه وتقسيماته، ووصلنا إلى تقسيم الضمير إلى متصل ومنفصل، وذلك بعد تقسيمه إلى بارز ومنفصل أو مستتر. فالضمير بعد تعريفه تقول إن الضمير لا يخلو إما أن يكون بارزا وهو ما له صورة في اللفظ، ولا يخلو أو يكون مستترا وما ليس له صورة في اللفظ. والبارز ينقسم إلى منفصل ومتصل، والمستتر ينقسم إلى مستتر جوازا وإلى مستتر وجوبا، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. أما المنفصل فهو ما يستقل بنفسه، أو قالوا ما يبتدأ به الكلام ويقع بعد إلا في حالة الاختيار، بخلاف المتصل قالوا هو ما لا يستقل بنفسه، بمعنى أنه لا يبتدأ به الكلام ولا يأتي بعد إلا في حالة الاختيار، أي إنما يأتي بعد إلا في حالة الاضطرار وهو الشعر. فشرحنا المنفصل، قلنا هو 24 ضميرا، ولا يكون ضمير منفصل إلا في محل رفع أو في محل نصب، فـ12 ضميرا للرفع وهي أنا وأنت وهو والفروع. ونلاحظ أن الفروع تاع أنا وأنت وهو لا تشتبه، فأنا فرعه نحن لا يشبهه، لا يشبه أنا، وأنت وأنت وأنتم وأنتما وأنتم لا تتشابه، وهو وهي وهم وهم وهن لا تتشابه. لذلك ابن مالك رحمه الله يقول النبلي الفروع لا تشتبه، بخلاف ضمائر النصب. ضمائر النصب كذلك 12 ضميرا وهي إيا والفروع، وهي تتشابه، فليست مشكلة في التشابه. لذلك قال والتفريع ليس مشكلة. غاية ما في الأمر أننا فصلنا القول في الضمائر المنفصلة، قلنا لا تكون في محل جر إلا إذا أردنا التشبيه أو التأكيد. التشبيه نحو محمد كأنت، أنا في محل جر، أو في مقام التوكيد جاء أو مررت به هو، مررت به هو أو مررت بك أنت، هذا فيما يخص الضمائر المنفصلة. أما الضمائر المتصلة فتنقسم إلى 3 أقسام: ضمائر جر ونصب معا، أو ضمائر رفع فقط، أو ضمائر جر ونصب ورفع معا. ضمائر رفع فقط قلنا 5 ضمائر: ألف اثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، ونون النسوة، والتاء. وضمائر الجر والنصب معا هي الياء والهاء والياء والكاف. وضمائر الرفع والنصب والجر معا هو نا وحده، لذلك مثل ابن مالك رحمه الله فقال كعرف بنا، فإننا ننا المنح، اعرف بنا نه نراه مجرور، كعرف بنا فإننا نه نراه منصوب، نلنا نراه مرفوع. جاب أمثلة 3 لمن. فكيف تعرب هذه الضمائر؟ رأينا التفصيل. أما ضمائر الرفع الخمسة فتعرب إما فاعل أو نائب فاعل أو اسم كان إذا كان فعلها ناقصا، وهيك الهاء والياء والكاف تعرب مفعولا به مع الأفعال مضافا إليه مع الأسماء، وأما مع الحروف فبحسب الحرف العامل. واستثنينا، بينا من باب البيان أن هيك ليست كل هاء وياء وكاف تعتبر ضميرا يعطى هذا الحكم، بل يستثنى من ذلك الهاء والياء والكاف التي تتصل بأسماء الأفعال أو الضمائر أو أسماء الإشارة. هذا ختام مباحثنا في المجلس الأخير. لذلك لم يبقى لنا إلا أن نتحدث عن بعض التفاصيل التي تتعلق بماذا؟ بالضمير المتصل، بالضمير المتصل، وبعض التفاصيل التي تتعلق بالضمير المستتر. لكن قبل ذلك كان لزاما علينا أن نقرأ ما ذكره الناظم رحمه الله والشارح معه. فقال رحمه الله تعالى: فما لي ذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير. يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة كهو، وما تقولش غيبة كغيبة، الغيبة شيء آخر، الغيبة هي الفعل الذي حرمه الله وهو ذكرك أخاك بما يكره، أما الغيبة فهذا بمعنى الغياب، بمعنى الغياب. يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة كهو أو حضور أو حضور، وهو قسمان، أحدهما ضمير مخاطب نحو أنت، والثاني ضمير متكلم نحو أنا. إذن الحضور يشمل المخاطب والمتكلم. ونلاحظ أن تعريفه ما دل على غيبة كهو أو حضور وهو قسمان ليس في الحقيقة بالتعريف الذي يذكره العلماء عند التفصيل، إنما يقولون ما ذكرنا، إن الضمير هو ما دل على معين بقارنة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من سليه ما ملك. قبل ما تقرأ الشرح تاعه، قبل ما تقرأ الشرح ابن عاقل شوف الأبيات تاعك. وذو اتصال منه يقصد ماذا؟ من الضمائر ذو اتصال أي المتصل. ما لا يبتدى تعريفه ما لا يبتدى به الكلام، ما لا يبتدى، ولا يلي أي لا يأتي، ولا يلي إلا بين قوسين لا يأتي بعد إلا اختيارا أبدا. وقلنا في الحقيقة قولهم لا يأتي بعد إلا ليس بتعريف، إنما هذا استثناء من قاعدة عامة لا تذكر في التعاريف، مفهوم؟ فكما ذكرنا نظير ذلك أنه لا يمكن إنسان يقول الاسم الممنوع من الصرف والذي لا يدخله التنوين إلا في ضمائر الشعرية، ما سمعنا هذا التعريف أبدا. كذلك هنا لا يليق أن نقول ضمير متصل الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يأتي بعد إلا إلا في ضمائر الشعرية، قولوا إنما ذكره للفائدة فقط وليس للتعريف. التعريف يصان عن هذه الاستثناءات التي تخضع للضرورة الشعرية وغيرها. قاطنا أمثلة يا ابن مالك رحمك الله، فقال كالياء والكافي من ابن أكرمك والياء والها من سليه ما ملك. أعطانا أربعة ضمائر هنا، وشو هي؟ أعطاك ياء المتكلم والكاف من ابن أكرمك، ابني الياء متكلم أكرمك كاف الخطاب، والياء والها قد يقول قائل لو كرر الياء، قل لا، الياء الأولى للمتكلم الياء الثانية للمخاطبة بدليل التمثيل، سليه الياء هنا الياء مخاطبة سليه والهاء للغائب، إذا شحال ذكر؟ أربعة ضمائر. قال الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل هو الذي لا يبتدأ به كالكاف من أكرمك ونحوه، ولا يقع بعد إلا في الاختيار، فلا يقال ما أكرمت إلاك، ما أكرمت إلا، وش لازم تقول؟ ما أكرمت إلا إياك. وقد جاء شذوذا في الشعر كقوله أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلا هو ناصر. أعوذ برب العرش، أعوذ في المضارع، لا تنسوا 12 بيت الأولى نعود إليها إن شاء الله، 12 بيت الأولى نعود إليها نعربها، ما كنت تقولوا سلكتوا. أعوذ في المضارع مرفوع تجرده من الناصب والجازم، وعلى ما ترفعه ضم الظاهر في آخر، يلا مع بعض، برب العرش فاعل مستتر تقديره أنا، وجوبا تقديره أنا، سيأتي لماذا قلنا وجوبا، سيأتي توضيحه ونفهم كل شيء. بربي جار ومجرور متعلق بأعوذ مضاف والعرش مضاف إليه، من حرف جر، فئة مش مجرور بها، والجار ومجرور متعلق بأعوذ أي ألتجئ بالله من هؤلاء. بغت، بغت أصله بغى، إنما حذفت الألف التقاء الساكنة، إذن الألف لا تقدرها على الغين، ما تقولش فتحة راهي ظاهرة على الغين، راهي مقدرة على الألف محذوفة، فبغت إذن في الماضي مبني على فتح المقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، والفاعل مستتر تقديره هي، يعود على فئة، وتاء تأنيث ساكنة، علي على حرف جر، والياء ضمير متصل مبني في محل جر بعلى، والجر مجرور متعلق ببغى. وسيأتي معنا إن شاء الله مع الأيام أنك ترى كل جملة بعد نكرة تعرب نعت، فتقدير الكلام أعوذ برب العرش من فئة، عوض باغت بمفرد عوضها باغية. إذن قالوا الجمل بعد النكرات نعوت صفات، إذن باغت علي الجملة هذه في محل جر نعت لفئة. فمالي فاء سببية، فاء سببية استئناف يفيد السببية، لأنه كانوا لماذا تعود برب العرش من فئة باغة؟ أيوة بسبب أنه ليس لي إلا هو عوض ناصر. لماذا تلتجئ إلى الله؟ ليس لي إلا هو عوض ناصر. نعم تعليلية سببية يجتمعان، قلنا لكم شحال مضى يجتمعان، قل سببية تعليلية، لكن إذا لاحظت التعليل جاء من بعد فقل تعليلية، إذا لاحظت العلة جاءت من بعد الفاء فقل تعليلية، إذا لاحظت العلة جاءت من قبلها قل سببية. وقد يجتمعان، قد يجتمع في التعبير. هنا لا شك أن السبب تاع الالتجاء ذكر بعد الفاء، فتأتي تقول تعليلية. ما نافية، فما لي ما نافية لي، طبعا هنا في تقديم وتأخير، ما ناصر لي. أخ فرحان، ما ناصر، ما ناصر لي إلا هو عوض، عوض هذه الحياة ليس لها علاقة تماما بال كما يقول بعمدة في الكلام. العمدة في الكلام ما لي ناصر إلا هو، ما لي ناصر، ما ناصر لي، ما نافية لي جانجرم تعلق محذوف خبر مقدم، عوض ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب، تقدير الكلام أبدا، ما لي أبدا إلا هو، إلا أداة حصر لأنه سبقت بنفي، أداة حصر لأنها سبقت بنفي. الهاء ضمير متصل جاء شذوذا بعد إلا، جاء شذوذا بعد إلا، مبني في محل، في محل نصب، مستثنى بإلا، مستثنى بإلا، مفهوم. ولو جاء مالي إلا هو على قول من قال إن المقصود مالي إلا هو، غاية ما في الأمر، غاية ما في الأمر أنهم كتبوه بها المتصلة كأنه أرادوا أن يضربوا استدلالهم بهذا البيت، قال لك البيت فمالي إلا هو فليس فيه شاهد، قال جاء الضمير المنفصل بعد إلا، من أين لكم أن الشاعر نطق به متصلا فما لي عوض إلا هو، من أين لكم أنه نطق به متصلا؟ هل كتبه لكم وهو يقرأ عليكم البيت؟ قالوا لا، إذن أنتم الذين كتبتموه متصلا. لكن احنا نعرب على الوجه الذي ذكره المصنف له، هو ذكره متصلا، نقول ضمير متصل مبني في محل نصب مستثنى، أو تقول ضمير متصل مبني في محل رفع بدل من ناصر، لأنه قلنا الاستثناء سيأتي بابه إن شاء الله تعالى، الاستثناء إذا كان تاما منفيا فجاز لك الوجهان، إما أن تنصب على الاستثناء أو تجعله تابعا على البدلية. المهم هذا يأتي إن شاء الله تعالى مبينا في الدروس اللاحقة. ناصر مبتدأ مؤخر، تقدير الكلام ما ناصر لعوض إلا هو، أين الشاهد؟ الهاء جاءت ضميرا متصلا بعد إلا في الضرورة الشعرية، قالوا جائز. نحن نقول نعم جائز أن تأتي الهاء ضمير متصل بعد إلا في الضرورة الشعرية، نعم ضرورة جائزة، لكن استدلال بهذا البيت فيه نظر، لأن بعضهم قال إنما نطق الشاعر بالضمير المنفصل هو على أنه بدل من ناصر، ما لي عوض إلا هو ناصر، تبان الشاعر تعرفه مبني على التخفيف في الألفاظ غير ذلك. وقوله وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كديار، وما علينا أي لا نبالي، لا نبالي ما علي، ما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كديار، أي ديار بمعنى أحد يعني أحد. هذا البيت طبعا لو رجع الإنسان إلى مصادره، إلى مصادر هذا البيت، لا بد الإنسان يرجع إلى المصادر، ديوان الشعر إن كان له ديوان، أو يرجع إلى الرواة الموثوق بروايتهم، لبانك الدواوين الشعرية المعروفة. الإنسان لا يرجع إلى كتب النحو المتأخرة ويقول إن الشاعر قد قال كذا، يرجع إلى الأصل. هذا لو رجعنا إلى أصول هذا البيت نرى أن النحاس رحمه الله تعالى، تعرف النحاس من أئمة اللغة العربية ومن أئمة علوم القرآن، ذكر أن المبرد رحمه الله تعالى، المبرد رحمه الله رواه بلفظ سواك، وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا سواك ديار. هل فيه شاهد؟ ليس هناك فيه شاهد، لأن الكاف لم تأتي بعد إلا، إنما أتت بعد سوى. وهذا ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في شرح شواهد المغني، شرح شواهد المغني، مغني اللبيب، في الجزء الثاني صفحة 845 ذكر هذا القول عن النحاس عن المبرد رحمهم الله جميعا. وهذه الرواية الأولى عند الثقات، النحاس ثقة في الرواية، المبرد ثقة، النحاس يروي عن المبرد فرأوا سواك. عندنا رواية ثانية ذكرها البغدادي رحمه الله في الخزانة، خزانة الأدب، في الجزء الخامس صفحة 279، الجزء الخامس صفحة 279 قال باللفظ، قال وهذا البيت أنشده الفراء، أنشده الفراء ولم يعزه إلى أحد، كأنه يقول لك أنا عندي أصلا هذا البيت لا يستدل به، لماذا لم يعزى إلى أحد. ثم قال والبصريون يروونه، البصريون يروونه ألا يجاورنا حاشاك، إذن ليس فيه شاهد أيضا، حاشاك ديار، فلا شاهد فيه ولا ضرور، هكذا يقول، هكذا يقول البغدادي، فلا شاهد فيه ولا ضرور على هذه الرواية. إذن فإنسان يجيز الشيء للضرورة لا لأن الشاعر قال كذا وكذا. ولماذا لا بد من التشديد في الاستدلال بالأبيات؟ حتى يتمرن الطالب على بناء القواعد بناء صحيحا في اللغة العربية التي لا تضر عند كثير من الناس، لا تضر، شوفها يعني، فليتدرب على ما هو أعظم من ذلك في استدلال في العلوم القرآنية والسنة النبوية وغير ذلك. إذن وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك، الشاهد وقوع الكاف بعد إلا ضرورة، وهذا كان ينبغي أن يأتي فيقول في الاختيار ألا يجاورنا إلا إياك أو إلا أنت، إلا إياك أو إلا أنت. هذا فيما يخص تعريف الضمير المتصل. هل استقرأ المصنف رحمه الله تعالى كل الضمائر المتصلة؟ فنقول هو ذكر بعضها، ذكر بعضها ولم يستقرئها رحمه الله. حكم الضمير فصل، هذا البيت له الشطر تاع البيت، هذا الذي سيأتي الشطر الأول من البيت حكم الضمير، أما الشطر الثاني فهو أنواع الضمير من حيث الإعراب. يعني كأن البيت هذا وما بعده ذكرنا مسألتين، ذكرنا حكم الضمير، ثانيا أنواع إعراب الضمير، يعني كيف يعرب هذا الضمير. قال وكل مضمار له البناء يجب. ما هو حكم الضمير؟ كل الضمائر مبنية، كل الضمائر مبنية دون استثناء، ليس هناك ضمير واحد معرب، وهذا رأيناه في أول الدروس أن المبنيات، المبنيات العشرة أول مبنينا بها هو ضمائر، ولكن أعطينا فائدة في الأخير، كل المبنيات لها محل من الإعراب إلا اسماء أفعال، اسماء الأصوات الجزء الثاني من 12، هذا خلاص، شوف صارت قاعدة هنا. إذن الضمير له محل، ما هو محله؟ فلنظر تفصيل الذي رأينا. هيك في محل جر مع الأسماء، في محل نصب مع الأفعال، مع الحرف بحسب الحرف العام. ضمائر الخمس المعروف مرفوع في محل رفع دائما، نا رفع نصب جر، مفهوم؟ هنا وش قال ابن مالك لما أعطاك الحكم؟ شو ابن مالك يعني دقة؟ لما أعطاك الحكم تاع الضمير وكل مضمار له البناء يجب، أنت قد تتساءل وش قوله؟ ماذا هو مبني؟ له محل ليس له محل؟ قال لك ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، قال ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، أي إن هناك ضمائر لفظها واحد وهي هيك، هيك لفظها لفظ ما جر، هذه في محل جر زين وفي محل نصب. قال المضمارات كلها مبنية لشبه بالحروف في الجمود، وبينا أن ليس هذا هو الشبه الذي رأيناه من قبل، صح ولا لا؟ رأينا أن الضمائر إنما بنيت لشبه بالحرف في الوضع، فهناك ضمائر وضعت على حرف وهناك ضمائر وضعت على حرفين، فلذلك بنيت لشبه بالحرف في الوضع ليس لشبه بالحرف في الجمود كما ذكر الشارح رحمه، لشبه بالحرف في الجمود، ولذلك لا تصغر ولا تثنى ولا تجمع. وإذا ثبت أنها مبنية فمنها ما يشترك فيه الجر والنصب، وهو كل ضمير نصب أو جر متصل، نحو أكرمتك ومررت بك. لاحظ أكرمتك، الكاف هنا في محل نصب، مررت بك الكاف هنا في محل جر، وإنه وله في محل نصب، فالكاف في أكرمتك في موضع نصب، وفي بك في موضع جر، والهاء في إنه في موضع نصب، وفي له في موضع جر. ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر، ما هو؟ نا وحده. لماذا لا يعتبر هم والياء كذلك؟ قلنا الياء وإن اشتركت ياء المتكلم مع ياء المخاطبة اشتركا في اللفظ لكنهم اختلفا في المعنى، أما هم وإن اشتركت في المعنى لكن اختلفت في اللفظ، فهم في أكرمتهم متصل وهم في هم ذهبوا منفصل. قال ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر، وهو نا، وأشار إليه بقوله للرفع والنصب وجر نا صلح. تقدير الكلام صلحت نا للرفع والنصب والجر، كعرف بنا فإننا نلنا المنح، كعرف بنا ما أعرف بنا أي ما أعرفنا، ما أعرفنا يعني صيغة التعجب يؤتى بها على هذه الصيغة اعرف بنا. أنت لما تتعجب من كتاب وش تقول؟ ما أعظم الكتاب، ويجوز تقول أعظم بالكتاب، طيب أنا أعظم بالكتاب، كعرف بنا أعرف بأئمة النحو، أعرف قيمة علماء النحو، ما أعرفنا، طيب أنا ما أعرفنا أي ما أعلم علماء النحو، فإننا نلنا المنح أي نلنا الشرف ونلنا العطاء الجزيل. أين الشاهد؟ أي صالح لفظنا للرفع نحو نلنا، وللنصب نحو فإننا، وللجر نحو بنا. ومما يستعمل للرفع والنصب والجر الياء، يقصد ياء متكلم الخطاب، و لا متكلم في محل جر ونصب، وتعال المخاطبة في محل رفع. فمثال الرفع نحو اضربي، ومثال النصب نحو أكرماني، ومثال الجر نحو مر بي. ويستعمل في ثلاثة أيضا هم، فمثال الرفع هم قائمون، ومثال النصب أكرمتهم، ومثال الجر لهم. وإنما لم يذكر المصنف الياء وهم لأنهما لا يشبهاننا من كل الوجوه، من كل وجه، لأننا تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد، صح ولا لا؟ معنى واحد، وهي ضمير متصل في الأحوال الثلاثة إذا لم تختلف في اللفظ ولا في المعنى. بخلاف الياء فإنها وإن استعملت للرفع والنصب والجر وكانت ضميرا في الأحوال الثلاثة لم تكن بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة، لأنها في حالة الرفع للمخاطب وفي حالتي النصب والجر للمتكلم، وكذلك هم لأنها وإن كانت بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة فليست مثلنا، لأنها في حالة الرفع ضمير منفصل وفي حالتي النصب والجر ضمير منفصل. متصل. اذا نشوف انتهى الان اعطاك هيكا واعطاك نا، واش بقاونا؟ واش بقاونا؟ اعطاك هيكا ثلاثه وانا اربعه، بقاونا خمسه اللي هي الف اثنين واو الجماعه يا المخاطبه، يا المخاطبه وتكلم عليها، والتاء ونون النسوه. قال لك والف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلم، كقام واعلم. شفت شحال ما شاء الله. يعني قال لك الف الاثنين واو الجماعه ونون النسوه، ونون النسوه واش خص؟ يا المخاطبه قال كنا تكلمنا عليها، والتاء لم يذكرها. قال لك والف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلم. لماذا لم يذكر التاء؟ لانه هو هنا او يعالج المعاني، او يعالج معاني هذه الضمائر. قال لك الالف الاثنين لمن تستعمل؟ للمخاطب والغائب كقام. والمخاطب اذا امرت اثنين وش تقول لهم؟ اعلم. اذا الالف الاثنين المخاطب والغائب. الواو قاموا واعلموا، نون النسوة قمنا واعلمنا. اشتاء أراد أن يعطيك بالأمثلة. فذكر ابن مالك رحمه الله هذه الضمائر ثلاثة وأهمل التاء، لأنه لو يتكلم على الضمائر التي تكون للغائب والمخاطب، والتاء لا يمكن أن تكون للغائب. ويا المخاطبة لماذا لم يذكرها؟ ذكرها من قبل. قال الألف طبعا منيح واحد ينبه على هذه الأشياء، يعني واش نقص الألفية؟ أنه لم يتكلم على التاء، لم يتكلم عن التاء، التاء لم يذكرها. قال الألف والواو والنون من ضمائر رفع متصلة وتكون للغائب وللمخاطب. فمثال الغائب الزيدان قاما والزيدون قاموا والهندات قمنا. هنا مخاطب ولا غائب؟ غائب. ومثال المخاطب اعلم واعلموا، ويدخل تحت قول المصنف وغيره، يعني وغيره غاب وغيره، المخاطب والمتكلم. وليس هذا بجيد، يعني الناظم او الشارح راه ينتقد ابن مالك في قوله غاب وغيره، كلمة غيره راهي واسعة. يدخل المتكلم، مستحيل ان الف الاثنين ويا والواو و النون لا تكون للمتكلم. وقال وليس هذا بجيد، لأن هذه الثلاثة لا تكون للمتكلم أصلا، بل إنما تكون للغائب أو المخاطب كما مثلنا. الآن احنا الجدول تاعنا مازال ما أتممناه، صح؟ مازال ما أتممناه. شو بقالنا؟ شو اللي كان معنا؟ ضمير مستتر مازال ما كملناش. الآن جاء وقته، جاء وقته لندرس ضمير مستتر، ثم نعود إلى مباحث تتعلق بالضمير المتصل. سنعود إن شاء الله، إنسان يصبر. سبق أن بينا أن الضمير انقسم إلى بارز ومستتر، والبارز إلى منفصل ومتصل. المستتر إلى مستتر جوازا ومستتر وجوبا. أول نقطة لابد أن نعلمها أن ضمير أو الاستتار يختص بضمير الرفع بس، يعني ما عندناش ضمير متصل، ما عندناش ضمير مستتر في محل نصب، ضمير مستتر في محل جر، ما عندناش. إنما الاستتار يختص بماذا؟ بماذا؟ بضمير الرفع. قال العلماء وذلك لأن المرفوع عمدة، فلا بد أن يكون في الكلام، فلا بد أن يكون في الكلام، لا يتساهل فيه. العمدة على بالكم شو معناتها العمدة؟ شو العمدة تاعها؟ العمدة يعني الذي يعتمد عليه في الكلام، لولاه ما كان كلام، مسند ومسند إليه ما كاش مسند ومسند إليه ما يتم الكلام. ها وش معناتها العمدة؟ المرفوع عمدة، لا بد أن يكون في الكلام، فإن ظهر فبها، وإلا فيجب تقديره مستترا. يعني بلك تسامح فيه. عرفنا لماذا قال ومن ضمير الرفع ما يستتر. لماذا ضمير النصب لا يستتر؟ لأنه فضلا. لماذا ضمير الجر لا يستتر؟ يعني فضله يمكن الاستغناء عنه تماما. يتصور الكلام بغير المنصوب، يتصور الكلام بغير المجرور، لا يتصور الكلام بغير مرفوع، فلذلك يجب تقديره إن لم يظهر، يجب تقديره إن لم يظهر. عرفنا السبب أن الضمير رفع يستتر هو بس، وهذا مما يؤيد القول سيأتي معنا إن شاء الله في باب الاسم الموصول كده. نحن نعلم أن الضمير الذي يعود على الاسم الموصول قد يكون منصوبا قد يكون مجرورا. ويشرب مما تشربون منه، أين الهاء؟ ما قلوش أنا مستتر، قلوا محذوفة أصلا. شتو علاش ما تسهلوش كاع في الضمير المنصوب والمجرور؟ قد محذوف. ويحذف العائد، احذف تبانا، يحذف العائد المنصوب، يحذف العائد المجرور، ما يقولوش مستتر، ما يقولوش كاع مستتر، يقولوا محذوف. فرق بين الحذف والاستتار. الحذف يمكن ان لا تشير اليه اصلا، يمكن ان لا تشير اليه اصلا، هذا ما تهضرش كاع عليه، حذفت. مثلا تقول رايته، من بعد رايت فعل وفاعل، ما يجي واحد يقول لك ما دخلك المفعول به، ما دخلك فيه كاع، انساه. لكن الفاعل ان لم تجده يجب ان تذكرها على الاقل. وش تقول؟ والفاعل ضمير مستتر تقديره. وعرفنا شو الفرق بين الحذف والاستتار. الحذف يمكن استغناء عنه لفظا وتقديرا، ما تقدروش اصلا. الاستتار تستغني عنه لفظا لكن تذكره مقدرا، لازم تعطي له قيمته. صح، هذا فيما يخص البحث الاول. فيما يتعلق لماذا اختص الاستتار بضمير الرفع، الان انتبهوا معنا جيدا. الضمير المستتر، المستتر إما يكون جوازا أو يكون وجوبا، يعني جوازا أو وجوبا. ما معنى هذا الكلام الذي طالما سمعناه في إعراب وأعاريب العلماء؟ ما معنى يستتر وجوبا يستتر جوازا؟ ما فهمناش لماذا سموا هذا الاستتار جوازا وهذا الاستتار وجوبا؟ فانظر جيدا القاعدة كيش تعطيها الإنسان المبتدئ. قل له شوف، إذا كان الضمير يعود على غائب فهو مستتر جوازا، وإذا كان الضمير يعود على متكلم أو مخاطب فهو مستتر وجوبا. طب أنا هذه بداية، بعدين سيأتي تفصيل. بداية أعطيها له هكذا يفهمها جيدا. مثلا شوف جيدا، أذهب ونذهب وتذهب ويذهب، أذهب فعل مضارع مرفوع من طرفه ضم الظاهرة في آخر، والفاعل ضمير مستتر جوازا أو وجوبا. كيف عرفنا بالوجوب؟ لأنه يعود على متكلم. نذهب كيف كيف ضمير مستتر وجوبا، تقديره نحن لأنه متكلم. تذهب أنت، تذهب أنت، تذهب أنت ضمير، أي التقسيم تاعنا ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. صح، عشان احنا قلنا أنت والفروع، أنت والفروع دائما تكون مبتدأ، إلا بعد إلا يمكن تكون فاعل أو نائب فاعل. صح، أنت ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. تذهب فعل مضارع مرفوع من طرفيه ضم الظاهرة في آخر، والفاعل ما يجيش واحد يقولك أنت، لا، الفاعل لا يتقدم على الفعل في اللغة العربية، لا يتقدم الفاعل لا يتقدم على الفعل في اللغة العربية، لازم يجي تأخر. فاعل أين هو إذن؟ مستتر وجوبا أو جوازا؟ جوازا وجوبا. لماذا؟ لأنه مخاطب، لأنه يعود على ضمير مخاطب. عرفنا الضابط، يعني إذا عاد المتكلم وجوبا، إذا عاد المتكلم الجمع وجوبا، إذا عاد على مخاطب المفرد المذكر وجوبا. مفهوم؟ أنت تذهب، صح. محمد يذهب، محمد مبتدأ مرفوع طرفيه ضمة ظاهر في آخر، يذهب مضارع مرفوع طرفيه ضمة أيضا ظاهر في آخر، والفاعل ما نقدرش نقوله محمد. لماذا؟ لأن الفاعل لا يتقدم على الفعل، فالفاعل أين هو؟ ضمير مستتر جوازا. لماذا جوازا؟ لأنه يعود على غائب. فهم؟ هذا تقريبي، أمر تقريبي يفيد الطالب ويمشي عليه، يمشي عليه إنسان اللي شايف نفسه، كل واحد يرفض وش قادر. ليس من الحكمة أنك تحمل شيء ما تقدره، يحمل هذا، أنا قال نمشي على هذا خلاص. دوك من الآن راح يهضر هضرة زايدة أو الغبنية، علاش ما نقدرش نشدها؟ لكن مع ذلك يقول لك أروح سهل جدا، الله سهل، ضابط سهل جدا. شوفوا مش العلماء قال لك تكلم جوازا ووجوبا ومخاطب وجوبا وغائب جوازا؟ أليس يعني أمر يعني سري للغاية؟ قال مخابرات يلي تعرفوا، لا عادي تقدر تقول، تقدر تقول محمد يذهب أبوه، أهضر الحق. تقدر تقول محمد يذهب أبوه؟ تستطيع. كيش تعرف؟ محمد المبتدأ يذهب مضارع مرفوع، أبوه ولا الفاعل شكون؟ ولا اسم ظاهر؟ ولا اسم ظاهر ياك؟ إذن ما تقدرش تقولي باللي هنا الفاعل مستتر وجوبا. لو كان الفاعل مستتر وجوبا ما استطاع أن يحل محله اسم ظاهر، ما استطاع أن يحل محله، ما يقدرش يجي مكانه اسم ظاهر. لو كان الفاعل مستتر وجوبا ما كان يحل محله اسم ظاهر. علاش؟ خاطر الذي يستتر وجوبا وما لا يمكن أن يحل الظاهر محله، فما دام يستطيع أن يحل الظاهر محله فاعلم أن استتاره جائز وليس واجبا. علاش؟ وأنت تذهب تقدر تقول أنت تذهب أبوك، تقدر، هذا لازم يضرب بدربوك. أنت تذهب أبوك ولا أنت تذهب محمد؟ ما يمكن. أنا أذهب أبي ولا أنا أذهب أبوك، أنا أذهب زيد، لا أحشف، مستحيل يحل اسم ظاهر محل الضمير المستتر. هنا في الغائب، في الغائب يمكن أن يحل شيء، يحل هذا في الأحكام الشرعية يمكن أن يحل الظاهر محل الضمير المستتر، يمكن. فمتى نقول يستتر الضمير وجوبا؟ إذا أمكن أن يحل محله اسم ظاهر. لم يمكن وجوبا ياك، إذا لم يمكن أن يحل محله اسم ظاهر. جوازا إذا أمكن أن يحل محله اسم ظاهر. نكتب هذا، جوازا ما يمكن أن، ما لا يمكن أن يحل، وش نحن جوازا وجوبا، ما يمكن أن يحل محله اسم ظاهر. والوجوب ما لا يمكن أن يحل محله اسم ظاهر. اللبس وقع عند الناس، عند بالهم لازم هذاك الظاهر لازم يكون موافق للفاعل، هذا هو اللبس اللي جام. يعني لما قال محمد يذهب فهموا باللي الفاعل ما لازمش يظهر، ليه يعود على محمد؟ لا مش هو المقصود، مش معناته محمد، ما دام يمكن ان تتكلم باسم ظاهر هنا يمكن ولو لم يعد على محمد ما يهمكش، انسى كاع محمد. هل يمكن ان ياتي اسم ضار هنا؟ يمكن، خلاص مات الضمير هنا راهو تاع محمد راهو مستتر جوازا، ضمير تاع محمد هنا راهو مستتر جوازا، لانه يمكن ان يذهب الضمير تاع محمد ويجي مكانه اسم ضار. محمد يذهب اخوه، محمد يذهب ابوه، فجائز الضمير. فهم؟ اتفقنا؟ صح. لو قلت هو يولي ضمير منفصل مؤكد للضمير المستتر. لو قلت محمد يذهب هو، محمد يذهب هو، يظن كثير من الناس ان هو فاعل. سبحان الله، اذا امكن اتصال الضمير، اذا امكن اتصال الضمير هل يجوز فصله؟ لا يجوز فصله. هذا مستتر رحت جبته، لا، هذا شو يعرب؟ ضمير منفصل توكيد للضمير المستتر. شوفوا الان مسألة كما اقول لك رد شبهة. قولنا اسكن انت، يعني بزاف بالك ربما الان تسمعني قلت يذهب هو توكيد، يقول هذا قولك توكيد، انا الحمد سهل على الناس يا اخي. محمد يذهب هو، محمد مبتدا يذهب فعل وهو فاعل. فهم فاعل، يقول لك هكذا انا نمشي، ما اقولش توكيد ونخلع في الناس. ومثل اسكن انت، الا ترون ان الفاعل في اسكن مخاطب ولا غائب؟ مخاطب. نعرب اسكن فعل امر بناء السكن، والفاعل مستتر. علاش؟ لقد يعود على مخاطب، يعود على مخاطب. اسكن اسكن وجوبا ياك. صح. قلتم بان الواجب ما لا يحل محله اسم ظاهر. هاو جاء انت، قول لك جيب اسم ظاهر. تقدر تقول اسكن زيد، تقدر اسكن زيد، لا يمكن، يولي زيد منادى. اسكن يا زيد، اسكن عمر وبكر، تحت معنى اسكن تحبس هنا. انت هنا كيف نعربها؟ توكيد. توكيد لمن؟ للضمير المستتر. هنا قد يرى بعض الناس ان هذا تكلف، ان هذا تكلف، تكلف. علاش ما تقولوش اسكن فعل امر وانت؟ وش رايك في هذا الاعراب مهدي؟ وش رايك؟ سهل ولا لا؟ سهل. واحنا نحبون شوف الدليل على ان انت ليست فاعلا وانما توكيد، الدليل من وجهين اثنين. وجه الاول يظهر انه يمكن الاستغناء عن انت. اقرا شوف بلا انت، تفهم الكلام ولا لا؟ لو كان انت هو الفاعل ما تم الكلام، لانه عمده. لو كان الفاعل انت لاستغني عنه، لما استغني عنه، لما استغني عنه، ويجوز الاستغناء عنه بالإجماع. أسكن أكتب اذهب ثانيا وهو أقوى، يظهر ذلك عند التثنية والجمع، يظهر ذلك عند التثنية والجمع. تفضل ثني هذا الكلام. أسكن أسكن زيد اكتظر مع زوج الجنون. أسكن أسكن أنتما، أسكنوا أنتم. صح. شوف جيدا، لو كان الفاعل هو أنت لبقي الفعل مفردا وثني الفاعل لا يثنى. صح. تقول أسكن أنتما، مادام ترك تقول باللي الفاعل شو هو؟ أنت. لا، مادام تقول الفاعل هو أنت فترك أسكن على حاله وثني الفاعل. أسكن أنتما، أسكن أنتم، خاطرك تقول بلي أنت هو الفاعل، فلماذا قلت في التثنية أسكنا واسكنوا في الجمع؟ دل هذا على أن الألف والواو هي الفاعل، وأنت وأنتم وأنتم مجرد توكيد، فدل على أن اسكن أنت الفاعل مستتر وأنت توكيد. هذا أقوى، أقوى في توضيح المسألة هذه. هذا فيما يخص الضمير المستتر جوازا، الضمير المستتر وجوبا، ضمير مستتر جوازا، والضمير المستتر وجوبا. ضمير مستتر جوازا ما يمكن أن يحل محله اسم ظاهر، ضمير مستتر وجوبا ما لا يمكن أن يحل محله اسم ظاهر. صح. هل يمكن الاكتفاء بالقاعدة التي ذكرناها، هي أنه متى كان الضمير يعود على الغائب كان الضمير مستترا جوازا، ومتى كان يعود على الضمير على المتكلم والمخاطب كان مستترا وجوبا؟ هل يمكن الاكتفاء بهذا؟ الجواب لا، الجواب لا. لأنه علاش؟ هناك مواطن يكون فيها الضمير يعود على الغائب ومع ذلك يستتر الضمير وجوبا. نعترف أن الحالات التي يستتر فيها الضمير وجوبا أغلبها يعود على المتكلم والمخاطب، أغلبها. يعني مثلا أقول الحالات، مسألة ثانية، الحالات التي يستتر فيها الضمير وجوبا. لاحظوا معي أن الحالات التي يستتر فيها الضمير وجوبا تشمل كثيرا من الضمائر التي تعود على المتكلم والمخاطب. الغائب قليل، دل على وجود الغائب أين؟ في مسائل لا يدركها الطالب المبتدئ. لذلك أنا أشكركم، الطالب المبتدئ أعطيه الضابط هذاك، قل له شوف ضمير مستتر جوازا إذا عاد على الغائب، والمتكلم والمخاطب أعلم أنه وجوبا، ولا يعكر عليه أنه سيرى أن هناك حالات، أن هناك حالات يستتر فيها الضمير وجوبا وهو يعود على الغائب، لا يعكر عليه. تعرف لماذا؟ لأنه أصلا لا يرى هذا المسائل، هو لا يتطرق إليه في الإعراب لأنه صعب عليه شوي. لكن طالب مبتدئ متعطيلوش هذه الأشياء، أعطيله هذا الضابط اللي أعطيناه من قبل. هنا مرحلة ثانية، تقول يا أخوانا لماذا لم تقولوا الضمير مستتر جوازا ما عاد على غائب، والضمير مستتر وجوبا ما عاد على مخاطب ومتكلم؟ قلنا هذا أفضل لأنه يشمل حالات، هذا التعريف أفضل لأنه يشمل حالات يكون الضمير فيها يعود على الغائب ومع ذلك يستتر وجوبا. لذلك أردنا أن نجمع هذه الحالات وننظر أن أغلبها يعود على المتكلم والمخاطب. الحالة الأولى، الفعل المسند إلى المتكلم، طبعا المضارع، فعل المضارع، مضارع المسند إلى المتكلم مطلقا، الفعل المضارع المسند إلى المتكلم. طبعا قادر نقول لك الفعل المسند إلى المتكلم قادر، لكن قد تفهم منه المضارع. لماذا؟ يجيش الماضي، لأن الماضي أصلا لم يستتر، لم يستتر الضمير ذهبت، ما يجيش يقول يا لم يستتر هنا ذهبت، استتر، ذهب فعل ماضي والتاء فاعل، يقول أصلا هنا أصلا لم يستتر. مش دخلنا احنا نحكي لما يستتر، إذا استتر فنحو لماذا قلت مطلقا؟ سواء عاد على مفرد أو جمع. فأقول مثلا أنا أقول ونحن نقول، أنا مبتدأ ونحن مبتدأ، نقول أقول في المضارع مرفوع بطرفي الضمة، والفاعل مستتر وجوبا. لماذا مستتر وجوبا؟ أن يحل محل اسم ظاهر. تقدر تقول أنا أقول زيد، شو زعما أنا أقول زيد، شكون هو يقول دوك؟ أنت ولا زيد؟ أنا أقول، خلاص صح. نحن نقول، ألا تلاحظ أن الفعل المضارع أسند إلى متكلم هنا مفرد ومتكلم هنا جمع؟ تقول بلى، إذن فنقول مطلقا، الفعل المسند المتكلم مطلقا. ثانيا، الفعل المسند إلى مخاطب مفرد مذكر، أو نقول مخاطب مذكر مفرد، فعل مسند الى مخاطب مذكر مفرد. علاش قلت مخاطب؟ باش يخرج الغائب. صح، متكلم دخل في الاول. لماذا قلت مخاطب؟ باش يخرج الغائب. صح، المخاطب اذا يستتر فيه الضمير وجوبا. قد يجي واحد يقول لك هاليك شوف انت تذهبين، اين الفاعل؟ تفضل هنا، اين الفاعل؟ انت تذهبين وبلا رجع، يلا انت تذهبين. هي لو كما مش في باب الضمير تعرفوا عادي، تعرفوا عادي، حكينا باب الضمير عجيب. وعدك الان او يقرا قران عادي، كيف بيستدل بآية ساعة ويفكر، والقلم وما يسطرون. حضرت على القرآن بدأ يراجع، ما شاء الله الأخ، غير قلت القرآن بدأ يراجع نون والقلم وما يسطرون، ايه واصل. وش قلت لي؟ أين الفاعل؟ نون، النون تكون فاعل، نون نسوة على الجمع، لكن تقدر عمان ما رحت. أنت تذهبين، هو هذا عامل نفسي يا اخي، كي راك في الدرس تاع الضمير يصعب عليك. بصح انت بقبي ما كناش في الدرس تاع ممنوع من الصرف، لا صعب عليك فرعون. شوف شوف شوف علاش المشاكل، علاش غير خير، ما عادي يعني. شوف انسى الضمير، انسى كاع رانا في الله، ماناش كاع في درس الضمير، لسنا في درس الضمير، في درس المبتدا. المبتدا وش رايك فيه؟ لازم يكون في الكلام، صح؟ اين المبتدا في حوادثك؟ انت تذهبين، صح؟ اعرف تذهبين، مضاع مرفوع من طرفه، تذهبين. علاش المضارع يكون مرفوع من طرفه؟ علاش الفتحه تكون على مال الرفع؟ لا لا لا، بس الفهرس تاع ابن عاقيل قاعد هنا. علاشك مش الوش؟ اين الفاعل؟ انت تذهبين، يا وشنو؟ يا مخاطب، وين الاشكال؟ اذا الياء المخاطبه هي الفاعل. قد يقول قائل انا لو قلت الفعل المسند الى مخاطب اسكت، يرد علي، يرد علي الياء، يقول لي هنا ظهرت او ظهر الفاعل، لا يستتر بل يتصل ويظهر. ما لا وش قلت؟ مذكر، لكي لا يرد عليه تعياء مخاطب. جاءوا لي يا جماعه قالوا لي انتما تذهبان وانتم تذهبون، ظهر الضمير ولا ما ظهرش؟ ظهر، فلا بد ان نقيده بمفرد. الفعل المسند الى مخاطب مذكر مفرد يستتر فيه الضمير وجوبا، نحو انت تذهب، هبوا. أين الفاعل؟ وجوبا، فهم صح. الحالة الثالثة، اسم فعل الأمر والماضي. الماضي مضارع، اسم فعل الأمر والمضارع، اسم فعل الأمر والمضارع. تكلمنا عن أسماء الأفعال فيما سبق، قلنا هي أسماء لها معاني الأفعال ولم تقبل علامة الأفعال. أسماء فعل الأمر أكثر في اللغة، أسماء فعل الأمر أكثر في اللغة العربية من غيرها، أكثر من أسماء فعل الماضي، أكثر من أسماء فعل المضارع. فرأينا، أعطونا مثال عن اسم فعل الأمر. صح، عليك نفسك، هاك الكتابة، أين الفاعل؟ يستتر وجوبا، يستتر وجوبا. صح، تقول صح اسم فعل الأمر بمعنى اسكت، والفعل مستتر وجوبا تقول أنت. عليكم أنفسكم اسم فعل الأمر بمعنى الزموا، والفعل مستتر وجوبا تقول أنتم، وهكذا. هذا الأمر مضارع، أف لكما، أف لكم، أف اسم فعل مضارع بمعنى التضجر، والفعل مستتر وجوبا تقول أنا، لأنه يعني أف بمعنى أتضجر. وي أعجبوا، إذن وي اسم فعل مضارع بمعنى أعجبوا، والفعل مستتر وجوبا تقديره أنا. هيهات هيهات هيهات العقيق. هيهات اسم فعل ماضي والعقيق فاعل. بعد العقل شتان زيد وعمر. شتان اسم فعل ماضي بمعنى افترق، زيد فاعل. إذا رأينا أن الفاعل يظهر مع اسم فعل ماضي ولا يظهر مع اسم فعل مضارع واسم فعل الأمر، فنقول يستتر الضمير وجوبا في اسم فعل الأمر واسم فعل المضارع. رابعا فاعل فعل التعجب على وزن أو على صيغة ما أفعل، سيأتي معنا في دروس فعل التعجب أو صيغة التعجب أن هناك صيغا كثيرة في اللغة وصيغتان في النحو. الصيغ كثيرة في النحو في اللغة العربية، فالتعجب يعرف في اللغة العربية في البلاغة العربية في البيان يعرف بصيغ كثيرة، نحو ما أفعل، أفعل به، سبحان الله، كل فعل بني على فاعل، كبر مقتا، كفى بالله شهيدا، تأتي بالتمييز المراد به التعجب. يعني صيغ التعجب كثيرة، لكن المقصود والمبوب لها في النحو صيغتان اثنتان فقط. الصيغة الأولى ما أفعل، والصيغة الثانية أفعل به. وإذا أردت أن تتعجب مثلا من بصر فلان فتقول ما أبصر زيدا، أو تقول أبصر بزيد، أبصر به، أي ما أبصره. فهم لاحظوا الآن سيأتي معنا في دروس النحو أن فعل التعجب إذا كان على وزن أفعل به فالفاعل هو الضمير الذي اتصلت به الباء. لما نقول لك أفعل بزيد أين الفاعل؟ زيد. غاية ما في الأمر أنه جر لفظه وارتفع حكمه. فهم أعظم بزيد، أعظم فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة مانع من ظهورها مجيئه على صورة الأمر، والباء حرف جر زائد، وزيد فاعل مرفوع حكما مجرور لفظا. أعيد أعظم بزيد، أعظم فعل ماضي ما تقولش فعل الأمر، صورته صورة الأمر لكن هو فعل ماضي. أعظم فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة منع من ظهورها مجيئه ووروده على صورة الأمر، والباء حرف جر زائد، زيد فاعل مجرور لفظا مرفوع حكما. هنا ظهر ضمير فاعل ما ظهرش، ظهر نعم ظهر الفاعل. إذا لا يمكن أن نقول إن الفاعل يستتر وجوبا في صيغة فعل التعجب، لا يستتر. أين يستتر؟ صيغة فعل التعجب على ما أفعل، نحو ما أعظم زيدا، ما أعظم زيدا. ما هذه سمى شيء عوضة، شوف ما أعظم زيدا، شيء أعظم زيدا، شيء جعل زيدا عظيما. وكان حاجة جعلت زيد عظيم. ما مبتدأ، مبتدأ هذه يسموها بعدين شوفوها نكرة تامة. ما مبتدأ أعظم فعل ماضي مبني على الفتح، أين الفاعل؟ ضمير مستتر علي من يعود على شيء، أشخصكم بمعنى شيء، يعود على ما شيء أعظم، أي شيء أعظم جعل زيدا عظيما. إذن ما مبتدأ أعظم فعل ماضي والفاعل مستتر، لا المفروض المفروض على حد القاعدة الأولى ما دام يعود على غائب المفروض شو يقولوا جوازا، لكن العرب لم تظهر الفاعل في هذا الموطن قط، مستحيل يحل محله اسم ظاهر. ما أعظم واش هذا، ما أعظم شكون هذا الفاعل، لا يمكن. قالوا إذن فهنا الفاعل ضمير مستتر وجوبا يهود على ما، والجملة الفعلية خبر زيدا مفعول به. وعيد الإعراب، ما مبتدأ بمعنى شيء، أعظم فعل ماضي مبني على الفتح، ظاهر في ظاهر ظاهر، والفاعل مستتر وجوبا تقديره هو، زيدا مفعول به، والجملة أعظم زيدا خبر. أين الشاهد؟ استتر الضمير وجوبا مع أنه يعود عن الغائب. أين؟ في فعل تعجب مطلقا على صيغة ما أفعل. لماذا؟ لأن صيغة أفعل به يظهر فيها الفاعل، اللي يحب يعلق يعلق، لا بد أن يبين علاش قيدنا على صيغة ما أفعله، لأنه لو كانت على صيغة أفعل به ظهر الفاعل. خامسا، فاعل في أفعال باستثناء، فاعل أفعال الاستثناء. احنا عندنا أدوات الاستثناء كما سيأتي معنا تفصيله إن شاء الله تعالى ثمانية. أم الباب إلا، أم الباب إلا، وهناك اسمان وهما سوى وخلا وغير، سوى وغير، سوى وغير، وهناك ثلاثة كلمات تتربط بين الفعلية والاسمية، وهي عدا وخلا وحاشا، وهناك فعلان وهما ليس ولا يكون، سيأتي تفصيل إن شاء الله بالواحدة بواحدة. احنا نذهب إلى تلك الأفعال، نحو قولنا مثلا جاء القوم عدا زيدا، يجوز تقول عدا زيد، ويجوز تقول عدا زيدا، يجوز تقول خلا زيدا خلا زيد، حاشا زيدا حاشا زيد، جوز لك الوجهان جوز لك، لكن لو دخلت ما مصدرية وجب اعتبارها افعال، فتقول ما عدا زيدا قولا واحدا. الشاهد اين هو؟ اذا اعتبرناها افعالا، جاء القوم فعل وفاعل، جاء القوم تم الكلام لنا تم، عدا انت تنظر نصبت ولا ما نصبت، لو جررت وش تقول؟ حرف جر، فأنت نصبت وش تقول؟ فعل، فعل ماض دال على الاستثناء، لكن يحتاج الآن إلى فاعل، والفاعل مستتر وجوبا تقديره هو، مع أنه يعود على الغائب، ومع ذلك قلنا وجوبا تقديره هو يعود على اسم فاعل مفهوم من الكلام السابق. لاحظوا التأويلات، تقدير كلام جاء القوم عدا الجائي زيدا، قدم الحجاج عدا القادمة عدا القادم زيدا، هل يجوز أن تذكر الفاعل هنا؟ لا يجوز لك أن تذكر الفاعل، وزيدا مفعول به. وعيد الإعراب، جاء القوم وفعل وفاعل، عدا فعل ماضي دال على الاستثناء، والفاعل مستتر وجوبا تقديره هو يعود على اسم فاعل مفهوم من الكلام السابق. يعني اسم فاعل تفهمه منين؟ من الفعل. مثلا لو قلت لك قتل الناس عدا زيدا، قتل مثلا الملك الناس عدا زيدا، عدا المقتول زيدا، جيب حاجة تناسب الفعل اللي عندك. لو قلت لك خرج الناس عدا بكرا، خرج الناس عدا الخارجون بكرا، منين جبت كلمة الخارجون؟ منين؟ من السياق هذاك، فهم تمام. خرج الناس عاد زيدا، خرج الناس عاد الخارجون زيدا، وهكذا. أين الفاعل؟ ضمير مستتر جواز له وجوبا مع أنه يعود على غائب. هذا فاعل أفعال استثناء، تكتب عاد خلا حاشا وليس ولا يكون. سادسا، عندنا المصدر النائب عن فعله، هذه في الحقيقة واضح، واضحة لا تحتاج إلى بيان، لأنه بتعرفوا أنه يجوز إذا قلت الإنسان أردت أن تأمره بالصبر ماذا تقول له بالفعل؟ اصبر اصبر، ولا تقول له اصبر اصبر، هذوك يحبوا القصبر، اصبر اصبر هكذا صح. هل يجوز أن تستعمل مصدرا في مكان هذا؟ نقول نعم صبرا، وهذا ربما كان أبلغ من اصبر صبرا، لأن في توكيد صبرا، فضرب الرقاب تقدير الكلام اضربوا اضربوا الرقاب صبرا، هذه تقولها إذا تحدثت مع الرجل الواحد، تحدثت مع الأنثى الواحدة، إذا تحدثت مع الاثنين، إذا تحدثت مع الجماعة صبرا. علاش؟ لأن نابت مناب اصبر اصبري اصبروا اصبرنا اصبرا، نابت منابها. فالفاعل هل يظهر في صبرا؟ لا يظهر. تقول صبرا كيف نعربها؟ صبرا آل ياسر، صبرا مفعول مطلق ناب عن الفعل، مفعول مطلق ناب عن الفعل، جمع كان فعل، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنتم وأنت وأنت مع بلش حسب السياق وتكمل الكلام. إذن مصدر ناب عن فعل، إذن ستة أشياء. هل يجوز واحد يقول صبرا زيدون صبرا زيدون؟ قل نعم يجوز، ستقول زيدون منادى ماشي فاعل لصبرا، مفهوم؟ إذن هذا قال المصنف رحمه الله مسكين بن مالك رحمه الله، قال كلمة عشف ظلمة إن شاء الله هلالة. قالوا من ضمير رفع ما يستتر، وراح احنا نشوف ساعة وحنا نهضر. قلنا بينا المسألة الأولى تتعلق بتخصيص الاستتار بضمير الرفع، المسألة الثانية بيان حالات الضمير المستتر. فنقول ومن ضمير رفع ما يستتر كفعل وافق نغتبط إذ تشكر آية نبدأ البيت هذا بغض النظر عنه، لماذا قال افعل؟ لأن الفاعل مخاطب وافق متكلم الواحد، نغتبط متكلم الجمع، تشكر مخاطب، تشكر مخاطب أنت مش تشكر هي صح، مش أشر بإفعل لا، بما يكفيك أمثلة كان يقول لك يكون الضمير مستترا، يكون الضمير مستترا إما وجوبا وإما جوازا، فيستتر وجوبا إذا كان الفعل مسندا إلى متكلم الواحد أو المتكلم الجمع، احنا أشرنا إليها متكلم مطلقا، أو كان مسندا أو كان فعل أمر مسند أو كان فعل أمر مسندا إلى المفرد المخاطب المذكر، المفرد المذكر خش كان يكون مثنى يظهر تقول إفعالا، كان يكون جمع يظهر إفعاله، كان يكون مؤنث إفعالي، شوف الآن إفعل تشكر إذا كان مخاطب مفرد مذكر، لكن أترون أنه استقرأ لم يستقرأ جميع المواضع، ينقسم الضمير قال الشارح ينقسم الضمير إلى مستتر وبارج وبارز، والمستتر إلى واجب الاستتار. أحمد مسكين أيام ينقسم إلى واجب الاستتار وجائزه، والمراد بواجب الاستتار ما لا يحل محله الظاهر، هذا واجب الاستتار، والمراد بجائز الاستتار ما يحل محله الظاهر. طبعا بغض النظر هذا الظاهر مش يقدر يرجع على الفاعل، مهم ظاهر جاء مكان اسم مستتر. وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع، شو كلمة طيب من المواضع، أي بعض المواضع التي يجب فيها الاستتار ولم يريد الاستقراء، وهي قال أربعة. الأول فعل الأمر للواحد المخاطب، علاش؟ لأنه كان للمثنى أو الجمع لظهر، أو لو كان للمخاطبة لظهر، لذلك قيد الواحد المخاطب. تفعل التقدير أنت، وهذا الضمير لا يجوز إبرازه لأنه لا يحل محله الظاهر، فلا تقول افعل زيد، فأما افعل أنت فأنت تأكيد للضمير المستتر في فعل وليس بفاعل لفعل، للصحة الاستغناء عنه. أو أذكر دليل للصحة الاستغناء عنه، حنا شو نزيده؟ واليوم ولو أسندنا الفعل إلى المثنى وجمع لا لا لما تغير، لو كان هذا هو الفاعل لما تغير. فتقول افعل، فإن كان الأمر لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير نحو اضربي واضربا واضرب واضربن. الثاني الفعل المضارع الذي في أوله الهمزة نحو أوافق والتقدير أنا، فإن قلت أوافق أنا كان أنا تأكيدا للضمير المستتر. الثالث الفعل المضارع الذي في أوله النون نحو نغتبط أي نحن. الرابع الفعل المضارع الذي في أوله التاء لخطاب الواحد نحو تشكر أي أنت. فإن كان الخطاب لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير نحو أنت تفعلين وأنتما تفعلان وأنتم تفعلون وأنتن تفعلن. هذا ما ذكر المصنف من المواضع التي يجب فيها الاستتار، استتار الضمير. ومثال جائز الاستتار زيد يقوم أي هو، وهذا الضمير جائز الاستتار لأنه يحل محل الظاهر، فتقول زيد يقوم أبوه. وكذلك كل فعل أسند إلى غائب أو غائبة، هنا شوية قولوا ليس كل فعل أسند إلى غائب وغائبة، بل هناك مواطن يسند فيها الفعل إلى غائب وغائبة ومع ذلك يجب فيها استتار الضمير، نحو هند تقوم وما كان بمعناه نحو زيد قائم. هذا مهم. تقول مسألة ثالثة للوصف حكم الفعل، للوصف حكم الفعل، فمتى وجب استتار الفعل فاعل، متى وجب استتار الضمير في الفعل؟ يجب استتاره في الوصف، والعكس بالعكس. مثلا واحد قال زيد قائم، زيد مبتدأ قائم خبر صح، والفاعل تاع قائم تقول هذا الشيء يحتاج فاعل، يقول لك نعم الوصف يحتاج فاعلا. أين الفاعل تاع قائم؟ ضمير مستتر، جوازا أو وجوبا؟ جوازا، لأنه يمكن أن نقول زيد قائم أبوه، شو هو؟ زيد قائم أبوه، يمكن ويقول أبوه هو الفاعل تاع قائم. لو قلت لك أنت قائم، أنت مبتدأ قائم خبر والفاعل مستتر وجوبا، تقديره أنت، ما يمكن إظهار اسم ظاهر مكانه. قال وذو ارتفاع وانفصال أنا هو، وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه. كملنا الضمير البارز، قولوا لا تكلم عن الضمير البارز شوي بمعنى الاتصال، وتكلم على الضمير المستتر، ثم الآن عاد إلى الضمير البارز المنفصل. وذو ارتفاع وانفصال أي ضمير مرفوع متصل، أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه. تقدم أن الضمير ينقسم إلى مستتر وبارز، وسبق الكلام في المستتر والبارز، وسبق الكلام في المستتر والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا وسبق الكلام في ذلك، والمنفصل يكون مرفوعا ومنصوبا ولا يكون مجرورا، احنا وش قلنا؟ إلا في موطن التشبيه والتوكيد. وذكر المصنف في هذا البيت المرفوع المنفصل وهو 12 أنا للمتكلم وحده ونحن للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه، وأنت للمخاطب وأنت للمخاطبة وأنتما للمخاطبين أو المخاطبتين وأنتم للمخاطبين وأنتن للمخاطبات، وهو للغائب وهي للغائبة وهما للغائبين والغائبة أو الغائبتين وهم للغائبين وهن للغائبات. ثم قال وذو انتصاب في انفصال جعل. أنا بدأت أتكلم عن الضمير المنصوب المنفصل، إيايا والتفريع ليس مشكلة. أشار في هذا البيت إلى أن المنصوب المنفصل وهو 12 إيايا للمتكلم وحده وإيانا للمخاطبة وإيانا للمتكلم مشارك أو المعظم نفسه، وإياك للمخاطب، وإياك للمخاطبة، وإياكما للمخاطبين أو المخاطبتين، وإياكم للمخاطبين، وإياكن للمخاطبات، وإياه للغائب، وإياها للغائبة، وإياهما للغائبين أو الغائبتين، وإياهم للغائبين، وإياهن للغائبات. وبينا في مجلس أخير اختلاف العلماء في الضمير الحقيقي، أهو إيا بلا واحقه أو إيا وحده دون لا واحقه، قلنا خلاف، والله تعالى أعلم وأجل وأكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.